جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغ نيوز أن 53 منظمة مدنية واجتماعية في كوريا الجنوبية أقامت مؤتمرا صحفيا أمام المبنى العام للحكومة في سيول يوم 28 من حزيران الماضي، حيث طالبت بتبيين الحقائق عن فضائع الجيش الأمين لقتل المدنيين إبان الحرب الفيتنامية.